واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فلما طرحوا كتاب الله وأعرضوا عنه تلاهم الله بما اعتادوه من الباطل كالسحر ونحوه، فتركوا الحق المبين وذهبوا يتبعون الإفك المهين، فصاروا يتبعون ما نسبته الشياطين إلى سليمان من سحر وكهانة، وهو عليه السلام بريء من ذلك، بل هو نبي معصوم ورسول كريم لم يكفر بربه بسحر أو غيره، وإنما الذين كفروا هم الشياطين. فاليهود تبعوا سحر الشياطين وتركوا اتباع المرسلين، واتبعوا أيضا السحر الذي يعلمه هاروت وماروت في أرض بابل في العراق، مع العلم أنهما ينصحان من علماه بخطورة السحر ويحذرانه من الاغترار به. فالشياطين يعلمون السحر للإضلال، والملكان يعلمانه بعد النصح والتحذير والإخبار أنه من أقبح الأعمال. فاليهود يتعلمون السحر ويهجرون الذكر ويتعلمون من السحر أسوأه وأقبحه، وهو التفريق بين الرجل وامرأته ويسمى الصرف، لأن العلاقة بين الزوجين علاقة مودة ورحمة، ومع هذه العلاقة القوية فإن السحر يؤثر بإذن الله فيها وله حقيقة، فلقوة تأثيره يفرق بين الزوجين. وقد علم اليهود أن من رغب في السحر واشتراه وباع إيمانه بالله أنه ليس له عند الله نصيب من الرحمة والثواب، بل له أعظم النكال وأشد العذاب، ويا خسارة وحقارة ما استعاضوا به من تركهم الإيمان واتباع الرسل وتعلقهم بالسحر والدجل. لكن ليس عندهم علم نافع يحملهم على تمييز الصالح من الطالح والنافع من الضار. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ولو أن اليهود آمنوا بالله واتبعوا رسله واتقوا عذابه لكان ثواب الله ونعيمه خيرا لهم من هذا العرض الزائل الذي يحصل لهم من السحر، لأن الإيمان يحث على فعل الطاعات والتقوى تنهي صاحبها عن المخالفات، ولكن علمهم علم فاسد ما دلهم على الرشد ولا ردهم عن الغي، لأن العلم النافع إذا تمكن من القلب أورث الخشية وأثمر الإنابة وأنتج الاستجابة، لكن علمهم علم لسان وجاه لا قلب ونجاة. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا فانظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. كان الصحابة يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم: راعنا، أي راعي أحوالنا. فأخذها اليهود وقصدوا بها راعنا من الرعونة والحمق، فنهى الله المؤمنين عن استعمال هذه الكلمة ليقطع الطريق على اليهود وليرفع اللبس، ولا يكون هناك مدخل لليهود، فعليهم أن يقولوا انظرنا، لأنها أسلم وأحسن وأبعد عن سوء الاستعمال. فعلى العبد أن يبتعد عن الشبهات والألفاظ المحتملات، وعليه بالجلي الواضح الحسن الذي لا مدخل فيه من أي ظن أو احتمال يحصل به التدليس والتلبيس، على حديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وعليكم بسماع كل نافع مفيد من الكتاب والسنة وعموم العلم النافع، السماع المقرون بالقبول والاستجابة. أما الكافرون فلهم عند الله عذاب أليم موجع لسوء أفعالهم وقبح أقوالهم وشناعة أحوالهم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما يريد اليهود ولا مشركو العرب أن ينزل الله على رسوله وحيا يهدي به المؤمنين حسدا وبغيا وبغضا منهم لأهل الإسلام، لأن الوحي سبب لكل خير ومصدر لكل سعادة، فهو أجل نعمة وأعظم كرامة وأكبر عطية. ولكن الله اختص من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بهذا الفضل، واختارهم لهذا الخير، وحرم منه غيرهم، وأبعد عنه سواهم. ففضله عظيم لا يحد، وخيره كثير لا يعد، ونواله غزير لا يرد، فله الحمد. فالوحي رحمة وفضل، رحمة يمنع من اتبعه العذاب، وفضل يثمر لمن اهتدى به الثواب.